بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وقفنا عند باب صلاة الجماعة، وقفنا عند باب صلاة الجمعة. قال المصنف رحمه الله: صلاة الجمعة. بدأ المصنف عليه رحمة الله ببيان من هو الذي تلزمه الجمعة وتجب عليه، فقال: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء. وهذه شروط ستة. الشرط الأول أن يكون مسلما فلا تجب على الكافر، والشرط الثاني أن يكون مكلفا، والمكلف هو البالغ العاقل، فلا تجب على الصغير غير البالغ، ولا تجب على المجنون غير العاقل. ذكر فلا تجب على الأنثى، قال: حر فلا تجب على العبد. مستوطن ببناء، أي أنه مقيم في بناء معتاد، وليس في خيام، وليس من الرحل، يعني لا يسكن في الصحراء ويتنقل من مكان إلى مكان، وإنما هو مستقر في مكان واحد ويسكن ببناء معتاد. بناء معتاد يعني البناء الذي يسكنه الناس في العادة بحسب موقعه الذي يسكن فيه. يرون في هذا حديثا: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض. قال المصنف رحمه الله: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة، من هو الذي عليه الجمعة؟ من توفرت فيه هذه الشروط الستة: مسلم، مكلف، ذكر، حر، مستوطن ببناء. قال: من صلى الظهر ممن تجب عليه الجمعة أو ممن تلزمه الجمعة قبل الإمام لم تصح، لا تصح منه الظهر. لماذا؟ لأنه صلى صلاة لم يطالب بها وترك الصلاة المطالب بها، فصلى الظهر وهي غير مطلوبة منه، وترك الجمعة وهي مطلوبة منه. قال المصنف: وإلا صحت والأفضل بعده. هنا عند قوله وإلا اكتبوا وإلا، يعني وإن لم تجب عليه الجمعة وصلى قبلها. وإلا لم تجب عليه الجمعة، يعني إذا كان الذي صلى الظهر قبل الإمام ممن تجب عليه الجمعة فظهره غير صحيح، وإن كان الذي صلى الظهر قبل الإمام ممن لا تجب عليه الجمعة ولا تلزمه الجمعة يقول فالظهر صحيح. إذن قوله وإلا اكتب عندها، يعني وإن لم تجب عليه الجمعة، فما الحكم؟ وإن لم تجب عليه الجمعة وصلى ظهرا، قال صحت. والأفضل بعده، والأفضل أن يصلي هذا الذي لا تجب عليه الجمعة كالمرأة مثلا، أو المسافر، أو العبد على قول المصنف. قال الأفضل أن يصلي الظهر بعد الإمام، يعني بعد أن يصلي الإمام الجمعة، قال والأفضل بعده. انتقل المصنف إلى مسألة أخرى، قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. بعد الزوال يعني بعد دخول وقت الظهر في الأيام المعتادة، في الأيام العادية. الزوال، وقت الزوال هو وقت الظهر. إذن يحرم أن يسافر مسلم تلزمه الجمعة بعد الزوال. نعم، لماذا؟ لأن بعد الزوال هذا وقت فعل الصلاة، فإذا سافر في هذا الوقت معناه أنه تفوته الجمعة وقد وجبت عليه ولزمته. قال: وكره قبله. قبله هنا يعني قبل الزوال. وكره قبل الزوال إذا كان الذي تجب عليه الجمعة سافر قبل الزوال ما لم يأتي بها في طريقه، ما لم يأتي بها بالجمعة في الطريق، يعني سيخرج من البلد وسيدرك الجمعة في قرية قريبة أو مدينة قريبة. قال: ما لم يخف، ما لم يأتي بها في طريقه، أو يخف فوت رفقة، أو يخف فوت الرفقة التي معه. إذن ليس له أن يسافر بعد الزوال إذا وجبت عليه الجمعة، ويكره في حقه أن يسافر قبل الزوال في يوم الجمعة، إلا إذا كان سيدرك الجمعة في مكان آخر، أو كان يخاف، إذا يخاف من ترك السفر أن تفوته الرفقة، أن تسافر هذه القافلة وهو مضطر للسفر ومحتاج إليه. انتقل المصنف الآن إلى شروط صحة الجمعة. ما سبق هي شروط وجوب الجمعة، والآن سيذكر شروط صحة الجمعة. قال المصنف: وشرط لصحتها الوقت. اكتب عندها رقم واحد، الوقت، هذا الشرط الأول. والمصنف هنا قال الوقت ولم يقل دخول الوقت، والمقصود بالوقت يعني في هذا يعني بقاء الوقت. فإذا من شروط صحة الجمعة الوقت، فلا تصح الجمعة قبل الوقت ولا تصح الجمعة بعد الوقت. فإن صلى قبل الوقت جمعة لم تصح، وإن صلى بعد خروج الوقت جمعة لم تصح. إذن يصلي بعد خروج الوقت ماذا؟ ظهرا، يصليها ظهرا ولا يصليها جمعة. إذن بقاء الوقت هذا هو الشرط الأول. متى هو وقت الجمعة؟ قال: وهو يعني الوقت أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. أول وقت العيد، متى أول وقت العيد؟ من ارتفاع الشمس وزوال وقت الكراهة يدخل وقت الجمعة، لأن الصحابة رضي الله عنهم روي عنهم أن أبا بكر صلاها قبل انتصاف النهار، يعني صلوها قبل الزوال، صلوها في النهار، في أول النهار. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه صلاها عندما اقترب الزوال. قال: فإن خرج يعني الوقت قبل التحريمة، قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام، صلوا ظهرا. إذا خرج الوقت، خرج وقت الجمعة قبل أن يكبروا تكبيرة الإحرام، يصلون ظهرا. وإن كبروا تكبيرة الإحرام للجمعة داخل الوقت فإنهم يتمونها جمعة. إذن إذا خرج الوقت معناه فإنهم لا يصلونها جمعة. كيف يدركون الوقت؟ مر معنا وقلنا إن إدراك الوقت يكون بإدراك تكبيرة الإحرام فقط، وعرجنا وقلنا القول الثاني وهو قول مشهور أن الوقت يدرك بإدراك ركعة كاملة، لكن ليس هذا هو المذهب، والاحتمال قائم، لأنهم كلاهما يستدلون بحديث واحد: من أدرك من الصلاة أو من الوقت سجدة أو ركعة فسرت بركن واحد، سجدة يعني ركن واحد. قال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة، يعني وإن أدركوا التكبيرة في الوقت صلوها جمعة. انتقل المصنف إلى الشرط الثاني، قال: وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. هذا الشرط الثاني لصحة الجمعة، أن يحضر العدد. كم العدد؟ العدد هو 40 رجل مع الإمام، من أهل وجوبها، يعني ممن توفرت فيهم هذه الشروط الستة. يقول: لابد من حضور 40، فإن كان العدد دون 40 لا يصلونها جمعة، وإنما يصلونها ظهرا. يستدلون لهذا بأحاديث كثيرة وآثار عن النبي، عن الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم عندما جمعوا كان عددهم 40، كما في حديث أسعد بن سرارة، وكما في حديث مصعب بن عمير، وكما في حديث جابر وفيه ضعف شديد. مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. قال المصنف: فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. معنى هذا: إن نقصوا قبل إتمام الجمعة فإنهم يصلونها ظهرا، فإن عاد العدد واكتملت الشروط مرة ثانية يستأنفون ويعودون إلى الجمعة مرة ثانية. إذن إذا كان العدد 40 فإنهم يصلون جمعة، نقص العدد يتحولون إلى الظهر، اكتمل العدد يتركون الظهر ويصلونها جمعة إذا اكتمل العدد. قال المصنف: ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. من أدرك مع الإمام ركعة، يعني من صلاة الجمعة، من أدرك مع الإمام ركعة قال أتمها جمعة. طيب، ومن أدرك مع الإمام أقل من ركعة فإنه يصليها ظهرا بنيتها، ينوي الظهر ويصليها ظهرا. صورة ذلك نمثل لهذا بمثالين. المثال الأول: إذا جاء الرجل والإمام في الركعة الثانية من صلاة الجمعة، في الركعة الثانية في صلاة الجمعة، فجاء المسبوق ودخل في صلاة الجمعة، في هذه الحال ماذا يصلي؟ يصلي جمعة، لأنه أدرك ركعة كاملة وهي الركعة الثانية. طيب، هب أنه مثال الثاني، رجل آخر جاء بعده فدخل المسجد وقد رفع الإمام، قد رفع الإمام من الركوع، قد ارتفع من الركوع في الركعة الثانية، يعني جاء وجده في الاعتدال، في ركن الاعتدال، أو جاء وجده في السجود في الركعة الثانية ودخل معه، والآن هذا أدرك معه كم ركعة؟ ما أدرك شيء. فمثل هذا يقول لا يصلي جمعة وإنما يصليها ظهرا، ما دام جاء، فإذا جاء وجد الإمام في الركعة الثانية قد فاتته الركعة الثانية فإنه ينويها ظهرا ويصليها ظهرا. هذا معناه يتمونها جمعة إن أدركوا ركعة فأكثر، وإلا فظهرا. ذكر الترمذي قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا: من أدرك ركعة من الجمعة صلى إليها أخرى، ومن أدركهم جلوسا صلى أربعا. قال المصنف رحمه الله في بيان شروط صحة الجمعة، قال: وتقدم خطبتين، وهذا هو الشرط الثالث. قال: وتقدم خطبتين، أن تتقدم الخطبتان على الصلاة، ومن شرطهما، الآن يذكر شروط صحة الخطبة. إذن الخطبة نفسها، الخطبتان هما بعض شروط صحة الجمعة، وهاتان الخطبتان وهذا الشرط له شروط لكي يصح، فالخطبتان لا تصح إلا بشروط، فإن توفرت الشروط صحت الخطبتان، وإن صحت الخطبتان يكون تحقق شرط من شروط صحة الجمعة. طيب، ما هي شروطها؟ الآن نرقم هذه الشروط. قال: ومن شرطهما، يعني الخطبتان، الوقت، أن تكون في الوقت، لأن الجمعة كلها يشترط لها الوقت، معنى ذلك أن الوقت شرط للصلاة وللخطبة. قال: وحمد الله، حمد الله والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا حمد الله، خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تخلو من هذا، ما هو حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية. قال: وحضور العدد المعتبر، وهو الأربعون، لابد أن يحضر الخطبة والصلاة هذا العدد وهو الأربعون، هذا شرط من شروط صحة الخطبة. قال: ورفع الصوت بقدر إسماعه، لأن هذا يحصل به المقصود، فإن خطب سرا لا تصح الخطبة، لابد أن يخطب بصوت مرتفع يسمعه العدد، أي الأربعون. قال: والنية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، أي أن ينوي خطبة الجمعة. قال: والوصية بتقوى الله، وهكذا كانت خطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتعين لفظها، يعني لا يتعين، لا يجب أن تكون الخطبة مشتملة على لفظ اتقوا الله، لا، وإنما تشتمل على الوصية والأمر بتقوى الله بأي لفظ من الألفاظ التي يفهم منها ذلك. قال: وأن تكون، يعني الخطبتان، أن تكون ممن يصح أن يؤم فيها، إذن الخطيب ينبغي أن يكون صالح للإمامة، يصلح للإمامة. من هو الذي يصلح للإمامة؟ من توفرت فيه شروط الوجوب السابقة: مسلم، مكلف، حر، ذكر، مستوطن ببناء، مستوطن يعني ليس مسافر، ببناء، يسكن في بناء ولا يسكن في الخيام، أو يسكن مترحلا متنقلا من مكان إلى مكان. قال: وأن تكون، أي الخطبتان، ممن يصح أن يؤم فيها، أن يكون إماما فيها. يفهم من هذا لو كان الخطيب مثلا صغير في السن دون البلوغ، أو مثلا مسافر أو كذا، أنه لا يصح. قال المصنف: لا ممن يتولى الصلاة، لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الخطيب هو الذي يصلي بالناس، يمكن أن يخطب شخص ويؤمهم بالصلاة شخص آخر، لكن كلا الشخصين لابد أن تتوفر فيه شروط وجوب الجمعة. قال المصنف رحمه الله: وتسن الخطبة، الآن بعد أن انتهى من الشروط انتقل إلى ماذا؟ إلى سنن الخطبة. قال وتسن الخطبة على منبر أو موضع عال كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وسلام خطيب إذا خرج يعني للناس يبدأ بالسلام يسلم عليهم ثم يؤذن المؤذن ثم يقوم ويخطب. قال وسلام خطيب إذا خرج وإذا أقبل عليهم وجلوسه إلى فراغ الأذان وبينهما قليلا. إذن يجلس في موضعين بعد أن يسلم، يجلس في وقت الأذان ويجلس بعد ذلك بين الخطبتين. قال وبينهما قليلا. ومن السنن أيضا والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا، يسن أن يخطب قائما وأن يكون متكئا متوكئا على عصا أو قوس كما ورد في الحديث عند أبي داود. قال والخطبة قائما معتمدا على سيف أو عصا قاصدا تلقاء وجهه، أي ينظر أمامه تلقاء وجهه. وتقصيرهما أيضا من السنن أن يقصر الخطبتين. والثانية أكثر، أي أن تكون الخطبة الثانية أقصر من الأولى. هكذا كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصيرة ولم تكن طويلة، وحث على ذلك وبين أن هذا من مئنة ومظنة فقه الرجل، قصر الخطبة وطول الصلاة. قال والدعاء للمسلمين، وهذه أيضا من السنن. قال والدعاء للمسلمين وأبيح، يعني الدعاء لمعين كالسلطان، يباح في الخطبة أن يدعى لرجل بعينه مثل السلطان، أن يدعى للسلطان أو لغير السلطان برجل بعينه، لا يؤثر ذلك في الخطبة ولا يضر بها. قال المصنف وهي ركعتان يقرأ في الأولى بعد الفاتحة الجمعة والثانية المنافقين أو المنافقون. إذن يقرأ بسورة الجمعة ويقرأ بسورة المنافقين في صلاة الجمعة، وهذا أمر مستحب من السنن ليس من الواجب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأهما في صلاة الجمعة. قال وحرم إقامتها، يعني الجمعة وعيد. إذن الجمعة والعيد تتحد في بعض الأحكام، منها أنه يحرم إقامتها أو إقامتهما أي الجمعة والعيد في أكثر من موضع ببلد إلا لحاجة، لا تقام أكثر من جمعة في البلد ولا تقام أو يقام أكثر من عيد في البلد إلا لحاجة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقيم أكثر من جمعة في المدينة، ولا كانت تقام أكثر من صلاة عيد في المدينة، صلاة واحدة وجمعة واحدة في العيد وفي الجمعة، لكن إن وجدت حاجة فلا بأس من تكرارها. إن وجدت، إذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم عيدين ولم يقم خطبتين، لأن جمعتين يعني، لأن المدينة كانت تسع، أو كان المسجد يسع الناس في صلاة الجمعة، وبالنسبة للعيد كان يخرج إلى الصحراء ليسع الناس. لكن إذا كان الناس في بلد كبير متسع مثل بعض المدن اليوم لا يسعهم مكان واحد، حتى لو خرجوا إلى الصحراء ما في صحراء تسع الناس كلها، ستمتلئ الصحراء بالكيلوات. إذن إن وجدت هناك حاجة فلا بأس أن تتعدد الجمعة ولا بأس أن يتعدد العيد. قال المصنف وأقل السنة بعدها ركعتان وأكثرها ست، يعني كأن المصلي مخير، إذا صلى الجمعة وأراد أن يتسنن بعد الجمعة فله أن يصلي أربع، وله أن يصلي ركعتان، وله يصلي أربع، وله أن يصلي ست. من أين جاءوا بهذا؟ يستدلون بهذا أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد الجمعة ركعتين، قالوا هذا من فعله، الركعتين من فعله، كان هكذا يصلي ركعتين. وورد أيضا أمره بصلاة أربع ركعات كما في حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. قالوا إذن المجموع ست، ثنتان من قوله وأربع من فعله. ومن أهل العلم من يقول هو بالخيار ثنتين أو أربع، ومنهم من يقول يصليها ركعتين إن كان في البيت سيصليها، وأربع إن كان سيصليها في المسجد، والأمر فيه سعة لأنها ليست سنة مؤكدة. قال المصنف وسنة قبلها، يعني قبل الجمعة أربع، غير راتبة، يعني يصلي 4 ركعات لكن ليست راتبة. يستدلون لذلك بحديث ابن ماجه كان يصلي قبل الجمعة 4. قال: وقراءة الكهف، يعني سورة الكهف، في يومها وليلتها، في يومها وليلتها. أما اليوم فلا إشكال فيه، أما الليلة فهو محل خلاف بين الأصحاب أنفسهم، في المذهب خلاف. جمهور الأصحاب أنه يقرأ الكهف في يومها فقط وأن الليلة لا تدخل، ومنهم من يقول تدخل الليلة أيضا لأنها وردت في بعض الروايات. قال: وكثرة دعاء، أيضا يسن في الجمعة في يوم الجمعة كثرة الدعاء، وصلاة، يعني وكثرة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وغسل وتنظف وتطيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك في أكثر من حديث، وأيضا كان من فعله عليه الصلاة والسلام ذلك. قال: ولبس بياض، لأنه ورد أن أفضل الثياب البياض. قال: وتبكير إليها ماشيا، أن يخرج إلى الجمعة مبكرا ويخرج إليها ماشيا، لحديث الساعة الأولى والساعة الثانية وهكذا، ولحديث من مشى ولم يركب. قال: ودنو من الإمام، يعني الاقتراب من الإمام، كل ذلك مستحب وكل ذلك فاضل. قال: وكره لغيره، عند اكتب عندها لغيره أي غير الإمام، وكره لغيره يعني غير الإمام تخطي الرقاب، تخطي رقاب الناس إلا لفرجة لا يصل إليها إلا به. إذن الذي يتخطى الرقاب، تخطى الرقاب مكروه، ولا تزول الكراهة إلا لاثنين، إلا في حق الإمام إذا كان ماله طريق إلا تخطى الرقاب، وإلا لمن وجد فرجة لا يصل إليها إلا بتخطي الرقاب. قال المصنف رحمه الله: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، يعني وكره إيثار بمكان أفضل، يكره ذلك، يكره أن يؤثر الإنسان غيره بمكان أفضل، يعني يكون الشخص مثلا في الصف الأول فيجد غيره في الصف الثاني فيقول له تفضل مكاني. قالوا: يكره أن يؤثر غيره بمكان أفضل. لماذا؟ لأن إيثار الغير بالمكان الأفضل أو إيثار الغير بالقربات يعني علامة على رغبة عن الخير، كأنه زاهد في الخير، ولا ينبغي هذا، ينبغي للإنسان أن يحرص على الخير، طبعا إلا إذا كانت هناك حاجة، قد يفعل الإنسان ذلك لحاجة فلا بأس، لكن أن يفعله زهدا في الخير فهذا مكروه. قال: وإيثار بمكان أفضل لا قبول، لكن لا يكره قبول المكان الأفضل، لو أن شخصا قدم غيره وقال تفضل مكاني في الصف الأول، فمن قدم غيره، من آثر غيره بالمكان يكره في حقه، لكن هل على الطرف الثاني أيضا الكراهة إن قبل؟ الجواب لا، لا يكره في حقه قبول ولا يكره رد، إن قبل فلا كراهة وإن رد فلا كراهة. قال المصنف: وحرم أن يقيم غير صبي من مكانه فيجلس فيه. قال: يحرم أن يقيم غير الصبي من مكانه فيجلس فيه، لا يجوز لشخص أن يقيم رجلا من مكانه فيجلس في مكانه، هذا لا يجوز. طيب لو كان هذا الجالس صبي صغير فهل يمكن أن يقام؟ نعم، قال المصنف: غير الصبي، أما الصبي فيمكن أن يقام. لماذا استثنوا الصبي؟ قالوا: لأن الصبي غير مكلف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حث أن يليه أولو الأحلام والنهى، أصحاب العقول وأهل العلم يكونون أقرب للإمام ولا يكون الصبيان، وليس هذا مكانه، فإذا أقام صبيا قالوا لا يشمله الحكم. قال المصنف: وحرم. الآن المصنف يعدد المحرمات، فالمحرم الأول أن يقيم شخصا من مكانه إلا الصبي، والثاني قال: والكلام، والكلام حال الخطبة، والكلام حال الخطبة أيضا هو من المحرمات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ونهى حتى عن قول أنصت، أنصت وأسكت، كل هذا منهي عنه، واعتبره عليه الصلاة والسلام وعده من اللغو. قال والكلام حال الخطبة يعني يحرم إلا في حق أناس. قال على غير خطيب يستثنى من تحريم الكلام، يستثنى من ذلك أو في مسألة تحريم الكلام يستثنى الخطيب، فإنه لا يحرم على الخطيب أن يتكلم. قال على غير خطيب، وهناك شخص آخر أيضا لا يحرم عليه الكلام. قال ومن كلمه يعني الخطيب لحاجة، ومن كلمه الخطيب لحاجة. إذن الخطيب يمكن أن يتكلم، بل نقول يجب عليه أن يتكلم، ومن كلمه الخطيب، من تكلم مع الخطيب فأيضا لا حرج لا يحرم. لماذا؟ لحديث الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال، واشتكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلة المطر فدعا، ثم جاء في الأسبوع الثاني واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة المطر، فهذا الرجل تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم وأقره عليه الصلاة والسلام ولم ينكر عليه. قال المصنف ومن كلمه يعني ومن كلمه الخطيب لحاجة، ومن دخل، انتهى الآن، بدأ في مسألة جديدة. قال ومن دخل والإمام يخطب صلى التحية فقط خفيفة، صلى التحية فقط خفيفة. لماذا يصلي التحية؟ تحية المسجد يصليها وهي مشروعة. قال خفيفة لقوله عليه الصلاة والسلام فليصلي ركعتين يتجوز فيهما، يتجوز يعني يختصر فيهما ولا يطيل. بعد ذلك انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى باب صلاة العيدين، باب صلاة العيدين. قال عليه رحمة الله وصلاة العيدين فرض كفاية، لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وداوم عليها وداوم عليها أصحابه من بعده. قال هي فرض كفاية يعني إذا قام بها البعض سقطت عن الباقين. قال ووقتها كصلاة الضحى، كصلاة الضحى إذا ارتفعت الشمس عند شروقها، إذا ارتفعت أشرقت الشمس وارتفعت وأصبح بينها وبين الأرض مسافة يعني تكامل شروقها، فإن هذا وزال وقت الكراهة، فهذا هو وقت صلاة الضحى وهو وقت صلاة العيد. قال وآخره الزوال، وآخره الزوال، إذن وقت صلاة العيد هو وقت صلاة الضحى. الضحى يبدأ من زوال وقت الكراهة إلى ابتداء وقت الكراهة الثاني الذي يليه. قال المصنف ووقتها كصلاة الضحى وآخره كالزوال، لأنه ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه كانوا يصلونها بعد ارتفاع الشمس، إذا ارتفعت الشمس هذا هو وقت الضحى. قال فإن لم يعلم بالعيد إلا بعده، اكتبوا عندها أي بعد الزوال، صلوا من الغد قضاء. فإن لم يعلموا بالعيد إلا بعد الزوال يعني بعد خروج وقت الضحى وقت العيد فإنهم يصلونها في اليوم الثاني قضاء، نعم، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في حق من فاتتهم صلاة العيد. قال وشرط لوجوبها شروط جمعة، يشترط لوجوب العيد الشروط المطلوبة في الجمعة. قال ولصحتها استيطان، الاستيطان وعدد الجمعة، لكن تسن لمن فاتته أو بعضها أن يقضيها على وعلى صفتها أفضل. إذن يشترط لوجوب الجمعة حتى نوجب لوجوب العيد ما نشترطه في وجوب الجمعة. ما هي الشروط اللي نشترطها في الجمعة؟ ها؟ طيب، لا، تلك شروط للصحة، لكن لشروط لصحتها نشترط الاستيطان. استيطان إقامة يكون موجود لا يكون مسافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي العيد في السفر، ما كان يصلي العيد في السفر. وعدد الجمعة، فإذا أردنا أن نصلي العيد يعني لابد أن يكون العدد يبلغ 40، لكن يسن لمن فاتته يعني صلاة العيد أو بعضها، فاته بعض صلاة العيد، فاتته ركعة من صلاة العيد، أن يقضيها على صفتها أفضل. أن يقضيها، إذا شخص جاء ذهب إلى المصلى لصلاة العيد وجد الإمام قد سلم من صلاة العيد، يمكن أن يصلي هو صلاة العيد، ولو صلاها كما صلاها الإمام أفضل، على صفتها أفضل. ما هي صفتها؟ قال وعلى صفتها أفضل. طبعا صفتها معناه بالتكبيرات الزوائد، لأنه في صلاة العيد يكبر تكبيرات زوائد في الركعة الأولى ست، وفي الثانية يزيد خمس الزوائد، فكذلك إذا قضاها يصليها ويزيد التكبيرات الزوائد. وهذا معنى قوله أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. قال لكن يسن لمن فاتته، يعني فاتته الصلاة كلها أو بعضها، فاتته ركعة مثلا، أن يقضيها وعلى صفتها أفضل. قال وتسن في صحراء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى الصحراء ويصليها. قال وتأخير صلاة فطر وأكل قبلها يسن، إذا كان في عيد الفطر، إذا كانت الصلاة صلاة عيد الفطر، أن يؤخرها ويقدم ويعجل صلاة عيد الأضحى، وأن يأكل قبلها ولا يأكل في صلاة عيد الأضحى. فعيد الأضحى يختلف عن عيد الفطر في هذين الأمرين، فصلاة الفطر، صلاة عيد الفطر تؤخر قليلا ويأكل قبلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، إذا خرج إلى الفطر يأكل تمرات قبل ذلك. وأما في الأضحى فإنه يقدم ولا يأكل قبلها، وإنما يأكل بعدها من الأضحية، لأنه يذبح بعد ذلك ويأكل بعدها. قال المصنف رحمه الله ويصليها ركعتين قبل الخطبة، ويصليها ركعتين مثل العيد قبل الخطبة، تكون الخطبة بعدها. قال ويصليها يعني صلاة العيد، الآن كلامنا في صلاة العيد، ويصليها يعني صلاة العيد ركعتين قبل الخطبة، يكبر في الأولى بعد الاستفتاح وقبل التعوذ، بعد دعاء الاستفتاح وقبل أن يتعوذ وقبل القراءة ستا. إذن التكبيرات الزوائد ستا مع تكبيرة الإحرام تكون سبع. قال وفي الثانية قبل القراءة خمسا، معناه مع تكبيرة الانتقال ستكون ست، وهذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال في حديث عائشة التكبير في الفطر والأضحى في الأولى سبع، سبع معناه مع تكبيرة الإحرام. قال وفي الثانية خمس، خمس بدون ما نحسب إيش تكبيرة الانتقال. طيب ليش حسبنا تكبيرة الإحرام وما حسبنا تكبيرة الانتقال؟ تكبيرة الإحرام تحصل في حال القيام، لكن تكبيرة الانتقال تحصل قبل أن يقوم، فلذلك ما تحسب، يعني بعد أن يقف سيكبر كم؟ سيكبر خمس فقط، لكن في الأولى سيكبر وهو قائم سبع تكبيرات، تكبيرة الإحرام ثم ست للانتقال. قال المصنف رحمه الله رافعا يديه مع كل تكبيرة، ويقول بين كل تكبيرتين الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا أو غيره، يعني يقول هذا الذكر أو غير هذا الذكر. تكبيرات الزوائد يرفع اليدين فيها، لأنه قالوا ورد عن عمر أنه كان يرفع يديه في تكبير الجنائز وفي تكبير العيد. وأما الذكر الذي يقوله بين التكبيرات فهذا ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه، لكن ما ورد بهذه الصيغة، وإنما ورد أنه يحمد الله ويثني عليه، إذن يذكر أي ذكر شاء، وما ذكره المصنف مثال فقط. قال المصنف عليه رحمة الله ثم يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سبح، والثانية الغاشية سبح، إيه سبح إذا كان عندكم بالفتح غيروها. قال إذن يقرأ في الأولى بسبح وفي الثانية بالغاشية، ثم يخطب كخطبتي الجمعة لكن يستفتح في الأولى بتسع تكبيرات والثانية بسبع، معنى ذلك أنه الإمام وهو يخطب يكبر في الخطبة الأولى 9 تكبيرات نسقا يسردها، ثم في الثانية 7 يسردها، وهذا روي في بعض الآثار وفيها ضعف. قال: ويبين لهم، يعني الخطيب في هذه الخطبة في خطبة العيد يبين لهم ماذا؟ يبين لهم ما يحتاجون له في هذه المناسبة. قال: يبين لهم في الفطر ما يخرجون وفي الأضحى ما يضحون، لأنه في الفطر سيكون عندهم زكاة الفطر، مسألة زكاة الفطر محتاجين إلى تعلم أحكامها، وفي الأضحى عندهم الأضحية يحتاجون لمعرفة أحكامها. قال المصنف: وسن التكبير المطلق. عند كلمة المطلق ضعوا رقم 1، لأن التكبير في العيد نوعان، مطلق ومقيد. أما المطلق يعني الذي يكون في أي وقت وليس له وقت محدد، أما المقيد فالذي يكون بعد كل فريضة في جماعة، يكون بعد الفريضة في جماعة. إذن التكبير المطلق الذي ليس له وقت متى يكون، متى يشرع؟ يشرع في موضعين. قال: وسن التكبير المطلق ليلتي العيد والفطر آكد. إذن في ليلتي العيد، هذا الموضع الأول، في ليلتي العيد وفي الفطر آكد. ليلة العيد يعني إذا غربت الشمس إلى ثاني يوم، إلى طلوع الشمس، إلى أن يصلي العيد، هذا التكبير المطلق. والموضع الثاني: ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة. ومن أول ذي الحجة إلى فراغ الخطبة، وهذا ورد عن عمر وأبي هريرة والصحابة، كثير منهم كانوا يكبرون التكبير المطلق في 10 ذي الحجة وفي ليلتي العيد. والمقيد، قال المصنف: والمقيد يعني التكبير المقيد، ضع عندها رقم 2، عقب كل فريضة في جماعة، عقب كل فريضة في جماعة. قيل للإمام أحمد: أتذهب إلى فعل ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده؟ قال: نعم. إذن هو فعل ابن عمر أن التكبير المقيد عقب الجماعة، إذا صلى مع الجماعة يكبر تكبيرا مقيدا. قال: وقته من فجر عرفة لمحل، من فجر يوم عرفة لمحل، محل يعني غير محرم. طيب والمحرم؟ لا، المحرم في يوم عرفة مشغول بالتلبية فلا يكبر. قال: ولمحرم من ظهر يوم النحر إلى عصر أيام آخر أيام التشريق، من ظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. لماذا؟ لأنه يكون منشغل بالتلبية في يوم العيد. وغيره يعني المحل فإنه من فجر يوم عرفة، وروي ذلك عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. إذن التكبير المقيد متى يكون؟ في كم موضع يكون؟ في موضع واحد. ما هو هذا الموضع؟ هو خاص بأيام التشريق، ولغير المحرم يدخل معه يوم عرفة، يعني بأيام الحج فقط، هو خاص بأيام الحج. فمن كان حاجا سيشتغل يوما بالتلبية، والأيام الأخرى سيشتغل بالتكبير، بالتكبير المقيد، معناه مقيد معناه بعد كل صلاة مع جماعة يكبر، بعد الجماعة فقط، لكن لا يكبر تكبيرا مطلقا، معنى قبل الصلوات أو في الأوقات الأخرى إذا مشى في السوق لا يفعل ذلك. متى يفعل ذلك؟ متى يكبر التكبير المطلق؟ يفعله في موضعين: الموضع الأول ليالي العيد، ليلة العيد، والموضع الثاني 10 ذي الحجة، 10 ذي الحجة، وهذه ستأتينا، 10 ذي الحجة اقتربت. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا على الخيرات، وأن يجنبنا السوء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.